بدا العميد جيمس وهو يدقق النظر في وجه البشير وكأنه يحاول أن يرصد ما قد يفيد بأنه يكذب أو يريد إخفاء معلومة ما. هل تعرف أنت السيدة تيريزا؟ منذ نحو أسبوعين جاءني بوغالب يطلب مني أن أنجز أشغال نجارة في بيت السيدة تيريزا. هل أخبرك بطبيعتها؟ لا، لم يحدثني عن ذلك. أمسك البشير قليلا عن الكلام، كان ينتظر أن يوجه إليه العميد جيمس سؤالا آخر، ولكن الرجل الأشقر ظل ينظر إليه بعينين فاحصتين. بدا وكأن ذهنه شارد وكأنه يفكر في شيء آخر، ثم عاد: أكمل بشير. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. أخاديد الصخرة، الحلقة الثانية والأخيرة. توجه البشير بطلعة إلى مكتب المدير، كان يوجد في الطابق العلوي لمعمل النجارة حيث يشتغل. وهو في الطريق انتابه إحساس غريب، لم يكن يذهب إلى مكاتب الإدارة سوى مرتين في الشهر ليقبض أجرته، مرة في وسط الشهر وثانية في آخره. كان يود لو تبقى ذكراه الوحيدة مع الإدارة. تقدم من باب المدير، طرقه بلطف، وما لبث أن جاء صوت من الداخل تبينه، كان صوت المدير يأذن له بالدخول. ما أن فتح الباب حتى انتبه إلى أنه لم يكن بمفرده. في الكرسي المقابل لمكتبه جلس رجل أشقر لم يسبق للبشير أن رآه. نعم سيدي. رسم المدير على شفتيه ابتسامة مقتضبة، نظر جهة ضيفه وقال له: إنه البشير بطلعة سيدي. التفت إلى البشير وقال له: هذا العميد جيمس من الشرطة ويريد أن يسألك في قضايا تخصك. نظر إليه العميد وابتسم ابتسامة عريضة تمدد لها شارباه. في تلك اللحظة نهض المدير من كرسيه قائلا: سأترككما. شكرا لك، قال العميد جيمس قبل أن يلتفت من جديد إلى البشير. أظنك لا تعرف لما جئت في طلبك. لا سيدي، قال البشير، سأقول لك. أبدى الشاب المغربي اهتماما بمعرفة السر. سأله: هل تعرف بوغالب؟ بوغالب بن حميدان؟ وجد العميد جيمس صعوبة بادية في نطق الاسم. نعم أعرفه. ما الذي تعرفه عنه؟ في الحقيقة سيدي لا أعرف الكثير. هز العميد جيمس رأسه، أوحت إشارته إلى البشير بأنه ينتظر أن يقول له ما يعرفه عن بوغالب. قال الشاب القادم من طنجة: تعرفت عليه هنا في جبل طارق، قال إنه جاء من القصر الكبير. هذه أشياء نعرفها، أنا أريد أن أعرف منك أشياء أخرى. نعم سيدي. ابتلع البشير ريقه، أحس بانقباض في حلقه، ثم استأنف الحديث. كان سريره يجاور سريري، ولكنه لم يأوي إليه منذ مدة الآن. صار رفيقا للسيدة تيريسا، هي سيدة محترمة ارتبط بها بعد أن كان يأتي إلى منزلها للاعتناء بحديقتها. بدا العميد جيمس وهو يدقق النظر في وجه البشير وكأنه يحاول أن يرصد ما قد يفيد بأنه يكذب أو يريد إخفاء معلومة ما. وهل تعرف أنت السيدة تيريسا؟ نعم، تعرفت عليها بواسطته. كيف ذلك سيد بوطلعة؟ منذ نحو أسبوعين جاءني بوغالب يطلب مني أن أنجز أشغال نجارة في بيت السيدة تيريسا. قلت منذ نحو أسبوعين؟ نعم سيدي. وما هي الأشغال التي قمت بها؟ هل أخبرك صاحبك بوغالب بطبيعتها؟ لا، لم يحدثني عن ذلك. أمسك البشير قليلا عن الكلام، كان ينتظر أن يوجه إليه العميد جيمس سؤالا آخر، ولكن الرجل الأشقر ظل ينظر إليه بعينين فاحصتين، بدا وكأن ذهنه شارد وكأنه يفكر في شيء آخر، ثم عاد: أكمل بشير. نعم سيدي، ذهبت معه إلى منزل السيدة تيريسا. يومها تعرفت عليها، دخلت معها غرفة نومها حيث أرتني مصطبة طلبت مني أن أغلفها بالخشب، ثم عادت بي إلى الصالون وطلبت مني أن أعد لها صندوقا خشبيا كبيرا، قالت إنها تريد أن تزرعه أزهارا ويكون حديقة صغيرة داخل الصالون. وهل أنجزت لها ما طلبت؟ نعم سيدي، ولكنها لم تدفع لي أتعابي حتى الآن. هل رفضت لأنك لم تقم بالأشغال كما ينبغي؟ لا لا لا سيدي، كانت قد طلبت مني أن أعود إليها يوم الاثنين لتسلمني شيكا بالمبلغ المتفق عليه، ولما عدت قرعت جرس الباب عدة مرات ولكن لا أحد فتح الباب، حتى أبو غالب اختفى. اتصلت برقم الهاتف المنزلي ولكن لا أحد رد علي، هذا كل ما في الأمر. جيد بشير، أريد أن أسألك بضعة أسئلة أخرى. نعم سيدي. تلك المصطبة التي قمت بتغليفها في غرفة نوم السيدة تيريسا، هل كانت كبيرة؟ تبسم البشير بطلعة كاد يضحك. ماذا هناك بشير؟ لا شيء سيدي، فقط حتى الآن وبعد أن قمت بتغليفها لم أجد في مخيلتي ما يفسر وجود تلك المصطبة في ذلك المكان. ولقد ذكرتني، عاوده الابتسام، ذكرتني بالكيفية التي تبنى بها القبور عندنا. لم يتمالك نفسه وضحك: اعذرني سيدي. ابتسم العميد جيمس ابتسامته العريضة وتمدد لها شارباه مرة أخرى، ثم قال: لقد كانت قبرا. أحس البشير بالدم يجمد في عروقه، ابتلع ريقه، امتقع لونه واصفر. نعم، استأنف العميد جيمس، في المصطبة رفات رجل. أنا لم أكن أعرف ما تحت تلك المصطبة، قال البشير، بدا لي أنها كانت هناك منذ زمن بعيد. في الحقيقة لم أسأل السيدة تيريسا التي كانت تكلمني بلطف. اكتفى العميد بابتسامة لم تحمل معنى محددا، ثم أضاف: الصندوق الذي صنعته ووضع في الصالون ليكون حديقة في الداخل، كما قلت، وجدت به جثة أبو غالب. ذهل البشير: هل مات أبو غالب؟ نعم مات. أدمعت عين البشير، بكى في صمت، نظر إليه العميد جيمس في صمت، ربت على كتفه وقال له: إذا احتجنا إلى إفاداتك سنعود إليك. كانت في حلقه غصة، هز رأسه موافقا. خرج العميد جيمس وتبعه البشير، أمضى بقية يومه حزينا. كانت صداقته مع أبو غالب في بدايتها. استعرض أكثر من مرة شريط الاستجواب الذي أخضعه له العميد جيمس، ولاحظ أنه لم يأتي على ذكر مآل السيدة تيريسا. مرت 4 أيام، لم يعد العميد جيمس. خشي البشير أن يصير محل شكوك ولم يسأل عن جثة أبو غالب. قيل له إن الجثث تنقل إلى المشرحة لفحصها وتشريحها إن دعت الضرورة إلى ذلك لمعرفة أسباب الوفاة. صباح السبت جاء صديقه خيمي بصحيفة محلية، في صفحاتها الداخلية تحت عنوان كبير: جثث في منزل تيريسا، مقال تضمن الكثير من التفاصيل حول الذي حدث قبل أسبوع في ذلك المنزل الجميل. كان خيمي يقرأ المقال بصوت مرتفع. بدأت القصة عندما رست على مكتب رئيس الشرطة رسالة بعث بها مجهول، وتزعم أن السيدة تيريسا رامون بيتر قتلت قبل 10 أعوام زوجها مانويل رامون، وإنها دفنت جثته في منزلها وادعت أنه مات غرقا ولم تظهر جثته. تردد رئيس الشرطة قبل أن يتحرك. كانت إفادات بعض جيران تيريسا قد حملت ما يدل على أنها كانت تقوم بأشغال في داخل البيت يساعدها عشيقها الجديد أبو غالب، وقد أسند التحقيق حول صدق ما في تلك الرسالة مجهولة المصدر إلى العميد جيمس مايور الذي اضطر إلى اقتحام المنزل بعدما طرق الباب عدة مرات. لحظتها يضيف المقال: وقع على اكتشاف رهيب. من صندوق خشبي ملئ بتربة الحدائق كانت تطل أجزاء من جثة رجل ما لبث المحققون أن عرفوه. اسمه بوغالب بن حميدان، الرفيق الجديد لسيدة تيريسا التي لم يعثر لها على أثر في المنزل. وقد ظن المحققون أن الرسالة المجهولة قد تكون صادقة فيما حملتها من أن البيت يأوي رفات مانويل رامون زوجها الذي ورثت عنه ذاك المنزل الجميل. وقد قادت أعمال التفتيش المحققين إلى مصطبة في غرفة نوم تيريسا، ما لبثوا أن اكتشفوا أنها قبر آوى رفات الهالك مانويل. لما توقف خيمي عن قراءة المقال قال البشير: لا شيء عن تيريسا. لا شيء، قال خيمي قبل أن يضيف: لعلهم يلاحقونها الآن. شهرين بعد تلك الاكتشافات الرهيبة عثر على تيريسا جثة هامدة، صعدت أعلى الجبل وشنقت نفسها بحبل متين ربطته إلى شجرة. في جيب معطفها تركت رسالة بضع كلمات: قتلت بوغالب كما قتلت مانويل من قبله، عيناه صارتا تنظران إلى أخريات، السم الذي قتلت به مانويل جرعت منه بوغالب صاحب الأزهار الجميلة. لما سمح بنقل جثمان بوغالب إلى القصر الكبير رافقه البشير، وقد أقنعت عائلته بأنه قضى في حادثة شغل. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.